الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نبتدئ باذن الله تبارك وتعالى المحاضره السابعه في شرح مباحث في مصطلح الحديث على ترتيب ابيات البيقونيه. كنا قد انتهينا في المحاضره السادسه عند الكلام عن الحديث المعنعن، وذكرنا القولين في حكم السند إذا كان معنعنا. ذكرنا مذهب مسلم ومذهب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ووقفنا عند الترجيح. وكما ذكرنا ونعيد أن الترجيح بين المذهبين مذهب مالك مذهب مسلم في شرطه بحمل العنعنة على الاتصال إذا أمكن اللقاء وإن لم يثبت، وبين شرط البخاري في حمل العنعنة على الاتصال إذا ثبت اللقاء ولو لمرة واحدة. فكلا الشرطين الأول شرط مسلم والثاني شرط البخاري. فكلا الشرطين كما ذكرنا حينما نريد اليوم أن نرجح بينهما، فكما ذكرنا مرارا وتكرارا أننا لا نرجح بين ضعيف وقوي ولا بين راجح ومرجوح، إنما نرجح بين قوي وأقوى، بين صحيح وأصح، بين صائب وأصوب. فكلا القولين أو معنى أحرى معنى أدق، كلا الكتابين سواء البخاري أو مسلم قد حصل لهما القبول وأجمعت الأمة على صحتهما وقبولهما وصحة نفيهما في الجملة. فإذا أردنا كما ذكرنا أن نذكر الأقوى والأرجح، إذا أردنا أن نذكر الأقوى والأصوب، السلام عليكم تفضل، فنقول والله أعلى وأعلم تفضل، نقول أن الأقرب إلى الصحة هو القول الثاني والشرط الثاني، شرط البخاري رحمه الله، هو الذي حمل العنعنة على اللقاء، حمل العنعنة على الاتصال إذا ثبت اللقاء ولو لمرة واحدة بين المعنعن وبين من عنعن عنه. زيد يقول عن عمرو، زيد يقول عن ايه؟ عن عمرو. فهنا زيد يسمى ايه؟ معنعن، يعنعن عن من؟ عن عمرو. فمسلم يقول هذا سند متصل بشروط، منها الا يكون ايه؟ زيد مدلسا، الا يكون زيد ايه؟ مدلسا. الشرط الثاني ان يكون امكان اللقاء بين زيد وايه؟ وعمرو، من حيث اجتماعهما في بلد واحد، ومن حيث السن، بمعنى يعني أن يكون على قيد الحياة في وقت معين. أما البخاري فيقول لابد يحمل هذا السند على الاتصال أن يكون إيه؟ أن يكون زيد قد ثبت بالفعل اللقاء بينه وبين عمرو ولو لمرة واحدة. نقول الأقرب والله أعلى وأعلم والأصح هو شرط البخاري، وشرط البخاري والقول إيه؟ المذهب الثاني. نقول وهذا الذي عليه يعني أهل الفن الاصطلاح، بل نقل الخطيب إجماعهم على ذلك، وهذا القول وقول أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم ويحيى بن سعيد القطان. ونقل مين الخطيب في الكفاية، وهو مقتضى كلام الشافعي في الرسالة كما نص عليه الحافظ في النكت. قال ابن رجب وجمهور المتقدمين على ما قاله البخاري وابن المديني، ها، فهذا أيضا المذهب هو قول شيخ البخاري علي بن المديني. كل هؤلاء يبين لك أن الإجماع الذي ادعاه إمام مسلم حينما ذكر أن إجماع العلماء على شرطه، فهذا فيه نظر. فنحن قد ذكرنا من يتبنى مذهب البخاري فيما ذكرناهم فهم جمهرة، بل كما ذكرنا الخطيب يدعي بينقل الإجماع على أن هذا أن شرط البخاري هو الذي أجمعت عليه، هو الذي أجمع عليه العلماء. قال الخطيب ننقل قوله فنقول اكتب الأول. لا بس يعني قال لو كل هؤلاء يقولون بقول الإمام البخاري فمن يقول بقول الإمام مسلم؟ لا انا هو كل دول هم العلماء فقط. لا انا قصدي دول اهل الفن، اشهر اهل الفن. لا خد بالك، ايضا هناك علماء اخرون قالوا بقول مسلم، ولكن احنا بنقول ايه صراحة، نقل الاجماع في الطرفين فيه نظر. قال الخطيب البغدادي، ها، لان الذي ينقل الاجماع قد يخفى عليه الايه المخالف. قال الخطيب في الكفاية: واهل العلم، واهل العلم مجمعون على أن قول المحدث، قول المحدث غير المدلس الذي لا يثبت ولم يثبت عليه تدليس، أن قول المحدث غير المدلس. فلان عن فلان، أي إذا قال فلان عن فلان، قال: فهذا صحيح معمول به، معمول به، قال: إذا لقيه وسمع منه. إذن هنا الخطيب يذكر أولا الإجماع على اتصال السند المعنعن، ثم ذكر شرطين: ألا يعرف المعنعن بالتدليس، والشرط الثاني ها أن يثبت أي اللقاء. وهذا الإجماع الذي نقله كذلك ابن عبد البر ينقل إيه؟ ها ينقل مثل هذا الإجماع أيضا. وهنا نذكر جملة من الأوجه أو الوجوه التي تقدم شرط البخاري على شرط مسلم، تجعله هو الإيه الأقوى والأصوب والأصح. من هذه الوجوه التي نذكرها ما ذكره ابن رجب في شرح العلل. ابن رجب، والغرض الخروج العد له عد جيد، امر جيد، قال قال حاضر. نقول الاوجه التي تقدم وترجح وتعلي من شرط مسلم على شرط البخاري ما ذكره ابن رجب في شرح العلل. قال: ويلزم من الأخذ بقول مسلم وبشرطه، يلزم من الأخذ بقول مسلم وبشرطه أن يحكم بالاتصال لكل حديث رواه من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن له اللقاء، وأمكن له اللقاء دون أن يثبت له السماع. وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث، بمعنى أنه يقول لو أخذنا بقول مسلم يلزم من ذلك إيه؟ أن كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن اللقاء بينه وبين النبي، فإذا قال عن النبي ها ها ولم يثبت السماع ولكن عاصره وامكن اللقاء، يلزم من شرط مسلم ان يحمل هذا على الايه؟ على الاتصال، ويكون سندا متصلا. كذلك مما يؤيد ترجيح شرط البخاري ما نص عليه الحافظ في النكت، بيقول: ولو يعني ولو قلنا بقول مسلم انه مع الأمام من التدليس، يعني الراوي لم يكن مدلسا، أمنا أنه ألا يكون مدلسا، أنه مع إذا أمنا أن الرجل المحدث لا يكون مدلسا ويروي عن من عاصره، قال: فمثل هذا لا يدل على السماع، فمثل هذا لا يدل على السماع، فقد يحتمل أنه يرسل عنه. هنا بقى ندخل في طريق آخر اسمه إرسال، يعني هنا مش هيدلس لكن قد يرسل، وهناك فارق إن شاء الله يأتي الفرق بين التدليس والإيه والإرسال، فيأتي ها ويرسل عنه رسالا خفيا، فيظن القارئ للسند أنه على الإيه؟ على الاتصال. قال فيحتمل أنه يكون قد أرسل عن، قال وهذا كان شائعا أي الإرسال، قال لشيوع الإرسال بينهم. نأخذ مثال على ذلك ذكره أيضا أبو حاتم الرازي في ترجمة أبي قلابة الجرمي، ترجمة أبي قلابة الجرمي أنه روى عن جماعة عاصرهم، روى أبو قلابة الجرمي يروي عن جماعة عاصرهم ما سمع منهم، ومع ذلك لم يعرف أنه إيه دلس، ولكنه ماذا فعل؟ يرسل. قال هذا ذكره أبو حاتم، فعقب ابن حجر على هذه الترجمة فقال في التهذيب، قال وهذا مما يقوي شرط إيه البخاري ها في عدم الاكتفاء بإمكان اللقاء، في عدم الاكتفاء مما يقوي شرط البخاري في عدم الاكتفاء بشرط إمكان اللقاء. يؤيد هذه الوجوه في ترجيح شرط البخاري على مسلم ما ذكره النووي في مقدمة الصحيح. النووي له مقدمة في شرحه لمسلم يقول ودليل هذا المذهب المختار، أي مذهب يتكلم عن مذهب البخاري؟ قال ودليل هذا المذهب المختار النووي يقول في المقدمة ويرجح ها قال ودليل مذهب المختار أن شرط الإمام مسلم يبنى على غلبة الإيه ها الظن، بيقول شرط وقال ودليل مذهب المختار أنه إذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال، بخلاف إذا أمكن التلاقي ولم يثبت. يعني إيه؟ يقول أن البخاري يشترط إيه؟ إمكان اللقاء، فبإمكان اللقاء البخاري يشترط إيه؟ ثبوت اللقاء. قال فبثبوت اللقاء هذا يغلب على الظن اللي هو إيه؟ السماع. السماع يعني تصور إن شيخ ها يلتقي بتلميذ إمام الأئمة الحديث ها يلتقي بإيه؟ بتلميذ، ولا حدث بينهما سماع. أنا برضو عايز أوضح نقطة، اتفضل يا شيخ خد مش عايز يا شيخ بس يعني عشان بس تكون النقطة اللي ما تغيبش عنكم، احنا دايما بنتكلم على ايه؟ ها شرط ايه؟ شرط البخاري حدوث اللقاء ثبوت اللقاء ها، ويجي مثلا يقول كلمة اللقاء كلما استعملت يقصد بها ايه؟ ثبوت السماع. احنا دايما بنستعمل ايه؟ كلمة يراد بها ايه معنى آخر. معنى شرط البخاري ودايما بتقرا في كده يقول لك اللقاء ثبوت اللقاء يمكن معنى اللقاء محمول على ايه؟ على السماع. ها اذا يعني اذا لا يعقل ان طالب من طلاب الحديث يلتقي بايه؟ مش هو ولا يسمع منه. فالحاصل ان البخاري بيقول ايه؟ بيقول شرط البخاري الذي اشترطه اللي هو ايه؟ ثبوت اللقاء، هذا به يغلب على الظن ها حدوث السماع بينهما، بخلاف شرط ايه مسلم الذي يقوم على ايه ها على امكان اللقاء، فهذا يقول في النووي هذا لا يغلب على الظن انه ايه ها، فانه يغلب على الظن الاتصال بل يحتمل، وعندها ترد الروايه ان الروايه التي لم يحصل فيها ايه التي لم يثبت فيها الايه اللقاء. قال ترد ليس لكذب الراوي ولكن ها ولكن للشك في حاله، يعني احنا مش هنكون نكذبه ولكن يشك هل سمع منه ايه ام لا. خلاص قول النووي يقول ان شرط البخاري به يغلب على الظن حدوث السماع، حدوث السماع بخلاف شرط مسلم فبه يغلب على الظن عدم السماع لانه لم يثبت اللقاء ها بين الراوي وبين من روى عنه. يؤيد المذهب الأول اللي هو المذهب البخاري أقصد ها أن شرط شرط المسلم يبنى على مبنيه على ايه؟ مبنيه على احسان الظن بالراوي. احسان الظن بالايه؟ بالراوي. وهذا يخالف الاصل الذي بناه العلماء في الحكم على الراوي. في حاجه بقول لك ايه؟ بقول لك الاصل في العبادات توقيف، الاصل في الابضاع حر، الاصل في العادات الاصل في العادات الحل، الاصل في الذبائح الحرم، الحرمه ها، الاصل في النكاح خايف. هو ما تخافش قول، انت سكتت ليه؟ ما تخافش مش مسجل لك. حل تعدد تعدد. قالوا الاصل في الراوي التهمه، بمعنى شفت انت المتهم بريء حتى ايه ها. عندهم ان الراوي خاصه اذا دارت حوله يعني الشبهات، صح التعبير، يقال ان الاصل في الراوي التهمه حتى تثبت عدالته، حتى تثبت ايه عدالته. فمذهب مسلم يبنى على احسان الظن بالايه؟ بالراوي، انه اذا عنعن ولم يكن مدلسا، اذا عنعن عن شيخ ما ولم يكن مدلسا فيحمل على الاتصال، وان لم يثبت بينهما الايه؟ اللقاء بعينه او السماع. فهذا احصان من ايه؟ من باب احسان الظن بالايه؟ بالراوي. ثم نقول تعقيبا على ما ذهب اليه مسلم من ان شرطه قد اجمعوا عليه، فهذا فيه نظر. ذكرنا ان هذا الاجماع فيه نظر، خاصة أن شرط البخاري قال به أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة ويحيى بن سعيد القطان، قال به الخطيب البغدادي، قال به الشافعي، جمهرة عظيمة من العلماء قالوا بقول مسلم البخاري وعلي بن المديني شيخ البخاري، فكيف وأبو بكر الصرفي، فبعد ذلك والنووي يميل إليه. هل بعد ذلك يقال أن هذا شرط وابن حجر؟ هل بعد ذلك يقال ان في مساله في اجماع؟ لا. خلاصه ما سبق، نخلص مما سبق، ابن رجب صح، احسنت، نخلص مما سبق في كلام نختم به المساله في قول ابن حجر. يقول من حكم بلين ابن حجر، نختم به المساله، هو بيلملم لك شتات المسألة كما ذكرنا. وأختم بما بدأت به، أختم هذه المسألة، أقصد أننا حينما نرجح بين الشرطين نرجح بين إيه؟ راجح ومرجوح، ولا بين ضعيف وقوي، ولكن بين صائب وأصوب، قوي وأقوى، صحيح وأصح، معايا؟ وإلا فالكتابان قد أجمعت الأمة على إيه؟ على صحتهما في الجملة. فبنقول أن كلام ابن حجر قاله في النكت بيقول من حكم على السند المعنعن بالانقطاع مطلقا شدد. فين يعني الكلام ده؟ هناك جفو وغلو. الغلو الذي يقول ان المعنعن لا يحمل قوله على الاتصال الا اذا سمع حديثا حديثا من الذي يعنعن، ما فيش حاجه اسمها عنده عنعنه، لازم يقول حدثني، اخبرني، سمعت، قرات عليه، ها في حاجه عن اسمها عن حتى لو لابد من ايه؟ من صيغه، ها، صيغه التحمل فيها مباشره، عنده العنانه. قال ايه ابن حجر هذا تشدد؟ قال ويليه، اي يليه يعني في نوع التشدد، من شرط طول الصحبه، يشترط طول الايه؟ يقول ان المعنعن لا يثبت ولا يحمل قوله في العنعنة على الاتصال إلا إذا علم أنه أن صحبته قد طالت بمن يعنعن وإيه؟ ها، فهذا قد يعني عد كمان شرط البخاري. البخاري بيقول إيه؟ ها، ولو ثبت إيه؟ سمع في حديث واحد يمرر كل المسائل اللي إيه؟ العنعنات. العنعنات. قال ومن اكتفى بالمعاصرة، يعني دلوقتي نقرأ بقى عشان الكلام يكون منضبط، بيذكر درجات من أشد الأقل. قال ومن قال بالانقطاع فقد شدد، ويليه من اشترى طول الصحبه، ثم من اكتفى بالايه؟ بالمعصره، اللي هو ايه؟ من اكتفى بالمعصره مسلم مع امكان اللقيه. قال والوسط الذي ليس بعده الا التعنت مذهب البخاري ومن وافق. والوسط الذي ليس بعده الا التعنت، هو مذهب البخاري ومن وافقه. ان شاء الله المره الجايه كل اخ هيجيب 5 احاديث، 5 غير طبعا اللي على الامتحان، حاجه ثانيه واجب اضافي. كل اخ هيجيب 5 احاديث. الامتحان ده لا، ده فيه اختبار من نوع اخر. كل اخ هيجيب 5 احاديث ها من السلسله الضعيفه، سبب الضعف فيهم هو القطع في ضبط الراوي. 5 احاديث من السلسله الضعيفه مع بيان سبب الضعف. خلي اللي ايه الموضوع اوسع شويه، ها هيدور بين العدله او الضبط. 5 احاديث من السلسله الضعيفه الشيخ الالباني مع بيان سبب الضعف فيه. ما عنديش السلسله. عندك الشامله صح؟ حضرتك تجيب لي السلسله الضعيفه جميل. حضرتك عايزه ماشي. ده كله واجب، هجيب لك كتاب. اللي انت طلع واجب انا كده. مع بيان سبب الضعف، السلسله الضعيفه. مع بيان سبب الضعف فقط شيخ. سبب الضعف بالنسبه للعداله والضبط. العداله والضبط امام البخاري بيشترط انه يصرح بالسماع في حديث واحد فقط لتمر جميع العنانه. ايوه صح. قال وليس بعد ذلك، اي ليس بعد قول البخاري، قال الا التعنت. ها قال الذهبي ما ذهب اليه البخاري وشيخه هو الاصوب والاقوى. ما قال الارجح، قال الاصوب. ها فالمخالف لا يكون ايه صحيحا صائبا. قالوا الاقوى، اي قول مسلم قوي، لكن هذا هو الايه الاقوى. شيخنا معلش قول ثاني كده. قال الامام الذهبي وما ذهب اليه البخاري وشيخه والاصوب والاقوى. في بعض الرسائل بقى اللي عايز يرجع لها، السنن الابين بالمحاكمه بين الامامين البخاري ومسلم في سند المعنعن لابن رشيد الفهري، وموقف الامامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا في السماع في السند المعنعن لخالد بن منصور الدريس. فرع على ذلك وهو ادعى البعض ان البخاري لم يشترط او لم يلتزم على صح بشرطه الا في صحيحه فقط. ان البخاري ها خد بالك، ادعى البعض أن البخاري قد التزم بشرطه في صحيحه الجامع فقط، في الجامع الصحيح فقط. ولكن صراحة نقول هذا قول مرجوح، حيث أن البخاري رحمه الله قد أعل جملة من الأحاديث. مش فارق يا شيخ، بس ما تقعدش. لا انت قاعد فارق بين التزام الشرط والعمل به. طب يا شيخ ما هو صلى رسول الله بس. يعني بنقول ايه؟ نقول في البخاري في صحيحه التزم بهذا الشرط. جميل. لا يمنع انه عمل به في ايه؟ في كتب اخرى. قد يسقط منه بعض الاحيان، لكن التزمه فين؟ في الصحيح. وعمل به في التاريخ الكبير، قد اعل جمله من الاحاديث في التاريخ الكبير بدعوى بعله انه ايه؟ لم يثبت اللقاء بين المعنعن وبين من؟ عن فعمل به في كتبه الاخرى، ولكن التزمه فين؟ في الصحيح. مفيش اشكاليه في كده. في حديث ضعيفه، لكن بنقول ايه؟ بنقول ان تفضل يعني يقصد نقول الذي نفى ذلك ها انما بيحمل نفي على ايه؟ انه لم يلتزم به كما التزم فين؟ لكن احياء لكن قال به وعمل به في التاريخ الكبير، حيث انه بالتتبع قد ثبت انه قد اعلم جمله من الاحاديث في كتابه التاريخ الكبير ها لانها لم تلتزم بهذا الشرط. شيخ برضه دي حاجه غريبه شيخ. فرعا على ذلك ان اعل جمله من الاحاديث في التاريخ الكبير ها لانها لم تكن فبنقول ان البخاري ها التزم بشرطه في جمله من الاحاديث في التاريخ الكبير. فبنقول ان مما يذكر ايضا في فروع هذه المساله ان الامام مسلم رحمه الله ان الامام مسلم رحمه الله في شرطه هذا ما اخرج الأسانيد المعنعنة إلا في المتابعات وليس في الأصول، وهي قليلة جدا. يعني بعد النزاع ده كله نقول أنه مسلم، ها، لئلا مثلا لئلا نفتح الباب للقطح في هذا الكتاب الصحيح، ها، أن هذا الشرط الذي يرتضاه مسلم، ها، قد عمل بما هو أعلى منه، فشرطه الذي قال به وأن حمل الإسناد المعنعن على، فبنقول أن البخاري مسلم رحمه الله في تتبع صحيحه نجد أن المرويات التي بها عنعنة على شرطه ما أكثر منها قليلة في مروياته، ثم هي في المتابعات وليس في الأصول. فرعا على ذلك نختم به مسألة، هو السند المؤنأن. المؤنأن يختلف عن المعنعن. المعنعن عن عمرو عن زيد، عمرو عن زيد. المؤنأن عمرو أن زيدا قال كذا، فهل المعنعن كالمؤنأن؟ الجمهور قالوا هما سواء. أما أحمد فخالف فقال المؤنأن هذا يحمل على الانقطاع. أحمد يحمل قال هو على الانقطاع، والراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور بأن المعنعن كالمؤنأن. قال المصنف معنعن كعن سعيد. قال المصنف وكل ما قلت رجاله علم وضده ذاك الذي قد نزل. هنا انتقل المصنف إلى الكلام عن نوعين من أنواع الإسناد، الإسناد العالي والإسناد النازل. أولا الإسناد نقول شرف هذه الأمة، مما خص الله عز وجل به هذه الأمة وشرفها دون غيرها من الأمم هو الإسناد. وإلا فترى في الأمم السابقة ها لا تجد سندا واحدا يحمل لك قولا لموسى أو لعيسى أو لإبراهيم عليهم السلام جميعا، ولكن الله جل خص هذه الأمة بأن جعل لها رجال قد قاموا بحفظ هذا الدين بقوله تعالى وإن له لحافظون، فرجال تصدوا للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فخصت هذه الأمة بهذا الشرف العظيم. في صدر الإسلام كان التابعون يأخذون الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يسألوا عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، كما قال ابن سيرين، قال محمد ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون على إيه؟ عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة ظهر بقى الكذابون والخوارج الذين يكذبون على النبي، ذهب الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. بسرين بيقول كانوا لا يسألون عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. وقال ابن مبارك الإسناد من الدين. الإسناد بمعنى أنك إذا كنت حريصا حينما تسأل في مسألة من مسائل الدين تسأل شيخا تثق في علمه وفي دينه وفي ورعه، فكذلك إذا أردت أن تأخذ إسنادا فالإسناد من الدين، كما أن الفتية من الدين تحرص على انتقائها ممن تثق في دينه، فكذلك الإسناد من الدين. قال ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولما سمع الزهري، لما سمع الزهري إسحاق ابن أبي فروة يقول قال رسول الله، قال رسول الله بغير إسناد، قال قاتلك الله، ما أجرأك على الله، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. شفت الزمان بتاع الهجار مثلا بيه الزمان اللي هو من غيره تتفلت الدابة من غير خطم ولا أزمة، فكذلك هشبه لإيه الإسناد، إذا الحديث إذا خلى من الإسناد كان يعني ليس له معنى وليس له قيمة بلا إسناد، وإلا لقال من شاء ما شاء. الإسناد كما ذكر المصنف الإسناد على نوعين، إسناد العال وإسناد نازل. إسناد النازل، الإسناد العالي حرص عليه الأئمة بل والصحابة، فلقد خرج جابر بن عبد الله إلى مصر يطلب حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رحل أبو أيوب الأنصاري في طلب حديث النبي. ومما استدل به على حرص الصحابة على الإسناد العالي جابر أبو أيوب، ومما استدل به على حرص الصحابة على الإسناد العالي حديث الصحابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زعم رسولك أن الله قد افترض علينا 5 صلوات. من وجه الدلالة؟ أن هذا الرجل علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله النبي، فما اكتفى حتى أتى بنفسه وقال زعم يعني إيه؟ زعم يعني أخبر، لأن زعم تأتي بمعنى إيه؟ أخبر، زي كذب تأتي بمعنى إيه؟ أخطأ. فقال زعم رسوله أن الله افترض علينا كذا وكذا إلى آخره. أهمية الحرص على الإسناد العالي. قال محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قرب من الله عز وجل. محمد بن أسلم الطوسي يتكلم عن فضيلة الإسناد العالي، يقول: قرب الإسناد قرب إلى الله عز وجل. وهذا حق، لأن قرب الإسناد يقربك من إيه؟ من النبي، والقربة من النبي قربة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك لم يزل السلف في رحلاتهم بغرض الإسناد العالي. قال أحمد: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. نقول: الإسناد العالي له محاسن وله مثالب. من محاسنه الإسناد العالي أنه أقرب إلى الصحة من غيره، بمعنى الإسناد العالي يقربك من النبي صلى الله عليه وسلم، فتقل ويقل رجال السند بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما قل الرجال قلت فرص الايه؟ الخطأ، الغفلة، الوهم، خفة الضبط. فبنقول أن من محاسن الإسناد العالي، بإضافة أنه إلى قربة إلى الله عز وجل وشرف لهذه الأمة، وخص الله عز وجل الأمة بفضل الأسانيد، يضاف إلى ذلك أن من محاسن الإسناد العالي أنه يكون أقرب إلى الصحة. كيف؟ لأنه كلما قل رجال السند كلما قلت فرص الإيه؟ الخطأ والوهم والغفلة والاختلاط وما شابه ذلك. مما يذكر في مثالبه أن الرغبة فيه قد يأتي على الاهتمام بجودته، يعني يكون المحدث الراوي يرغب في سند عال فيقدمه على سند النازل، ويكون سند النازل هو إيه؟ أكثر جودة، أصح. فرغبة في الحصول على السند العالي تراه إيه؟ يعني يحدث عدم الاهتمام بإيه؟ بضبط الرواة، بعدلة الرواة. النازل أصح، بمعنى النازل أصح أن رجال السند وإن كانوا أكثر ولكنهم من ثقات، من الضابطين حفاظ. والسند العالي مثل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 مثلا، فيهم من إيه؟ فيهم الصدوق، فيهم الضعيف، فيهم الذي تغير بآخره أو اختلط. لذلك فنقول: ليس كل سند عالي دليل على أي صحته. نعم هو شرف، هو أفضل وكذا، ولكن قد يكون السند النازل أفضل منه إيه؟ من حيث الإيه؟ الجودة والضبط والإتقان. أما السند النازل فهو الذي يكثر رجاله بين الراوي السند النازل هو الذي يكثر رجاله من الراوي صاحب مثلا الراوي دوت صاحب المصنف الى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في محاسنه قيل في محاسن السند النازل انه يكثر اجره يكثر اجره يعني يكثر اجره بمعنى كلما زادت وكلما زاد رجال السند كلما بذل الراوي او بذل المحدث مجهودا في الحكم على رجال هذا السند، يبحث عن رجل عن واحد واحد من رجال السند، هذا ضعيف هذا ثقه هذا ضابط، فيبذل مجهودا ايه اكثر فيزداد ايه اجره، فبتعدد رجال السند يبذل الراوي جهده في تتبع احوال رواتهم حيث الجرح التعديل الضبط وما شابه ذلك، فيكون ثوابه ايه اعظم. وكذلك من محاسنه من محاسن السند النازل انه قد يفضل على السند العالي بفائده راجحه بزياده ثقه، بمعنى ان السند العالي قد يكون مثلا فيه المتن هذا المتن ليس فيه زياده ثقه اتى بها السند الايه الاول. ومن مثالبه من مثالب السند النازل قالوا ان هذا مرغوب في مرغوب عنه، قال ابن المديني النزول شؤم، اذا قرات كلمه النزول شؤم اي نزول النزول او السند الايه النازل، فرع على ذلك في انواع السند العالي. السند العالي انواع، النوع الاول وهو اشرفها واجلها وافضلها وهو القرب الى النبي، ها يكون بين الراوي وبين النبي ها اقل ما يكون من الرجال، وهذا هو كما ذكرنا هو اجلها وشرفها بشرط ان يكون سندا صحيحا متصل. ايوه، وكما ذكرنا قول محمد بن اسلم الطوسي قرب الاسناد قرب من الله عز وجل. فالنوع الاول في انواع السند العالي ها هو القرب، ان يكون يعني بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم اقل ما يكون من الرجال. النوع الثاني في علو الاسناد قرب الراوي من امام من ائمه الحديث، بل الاول كان قرب الى ايه من النبي. النوع الثاني قد يكون بين الراوي وبين النبي مثلا يعني 10 رجال، يعني سند نازل، ولكن بين الراوي وبين البخاري مثلا 5 أو 3، فهذا قرب من الايه من البخاري، قد يحدث عن البخاري مباشرة أو عن شيخ ايه ها أو عن تلميذ من تلميذ البخاري، فهذا قرب من إمام من أئمة الايه الحديث، فهذا أيضا يسمى ايه علو، لكن ليس علو ايه مطلق، يسمى علو بالنسبة لايه الإمام من أئمة الحديث. إمام قد كان يكون مثلا سند عالي إلى البخاري إلى أحمد إلى مالك، حتى لو كان بعد عن إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل مثل هذا العلو يقدم على النوع الأول؟ لا طبعا، لا طبعا، خطأ. هل مثل هذا العلو في النوع الثاني يقدم على النوع الأول؟ أيوة صح كده، أيوة شرط الصحة. إذا كان قد يكون النوع الأول إيه؟ الذي بينه وبين النبي 3 ها فيه ضعف. العلو ليس مطلوبا لذاته إلا إذا اقترن به الصحة، فقد يقدم ويرجح السند النازل على السند العالي إذا توفرت في السند النازل إيه؟ شروط الصحة واجتمعت في السند النازل، بخلاف السند العالي قد يكون أقل في عدد الرجال ولكن فيه مثلا من يهم من اختلط من وهم من ضبطه إلى آخره. النوع الثالث من أنواع العلو هو العلو بالنسبة إلى رواية صاحب كتاب من كتب السنة المعتمدة. يعني عندنا مثلا البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أبو داود، مثلا أحمد، فدول أصحاب كتب إيه؟ معتمدة. فيأتي رجل بسند غير السند الذي هو موجود فين في الإيه؟ في الكتب الستة مثلا، ولكن يأتي بسند آخر به يكون قريبا من إيه؟ من أسانيدهم. بالمثال طرح المقال. أولا النوع الثالث هذا نحن قلنا إيه؟ أن يكون العلو بالنسبة إيه؟ لرواية صاحب كتاب من كتب الإيه؟ المعتمدة. هذا على أنواع. النوع الأول الموافقة، معنى الموافقة أن يقع لك الحديث عن شيخ، مثلا شيخ مسلم، بعدد أقل من العدد الذي يقع لك عند ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه. هنكتب بعد كده نشرح. لا شيخ معلش الحتة الأخيرة بس. نكتب بس، نكتب بعد كده نشرح. لا حتى الموافقة، نقول نقول معنى الموافقة أن يقع لك الحديث عن شيخ، زي مثلا ايه كايه مثلا كشيخ مسلم، المسلم مثلا بيروي عن شيخه مثلا، فانت بيقع لك الحديث بسند عن شيخ كشيخ مسلم بعدد اقل من العدد الذي يقع لك عند ذلك الشيخ اذا رويته عن مسلم عنه. ندي مثال، اعمل كده واحد واثنين، واحد اكتب سين طلع منها سهم، حاضر، واحد شرطة، اثنين شرطة، ثلاثة شرطة، مسلم شرطة، شيخ مسلم. هنعمل السند الأول واحد عن اثنين عن ثلاثة عن مسلم عن ايه؟ عن شيخ مسلم. ده سند مسلم يروي به، خد بالك انت بقى تروي عنه. انت تروي عن واحد. السند الثاني، حاضر، السند الثاني واحد عن اثنين عن شيخ مسلم. السند الثاني؟ فالموافقة مسلم له سند في رواية حديث ما، فأنت إذا رأيت هذا الحديث من سند نفس سند مسلم، ها، يكون بينك وبين شيخ مسلم عدد أكبر. لكن لو سلكت طريق آخر غير طريق مسلم قد تصل إلى شيخ مسلم بعدد أقل ممن وصل به مسلم. معنى مثلا بين مثلا احنا عندنا حديث معين يرويه مسلم، ها، فيه أربع رجال، أربع رجال، والخامس هو مين؟ شيخ مسلم. واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة ده مسلم، ثم الخامس مين؟ شيخ مسلم. فأنت إذا رأيت هذا المتن من طريق مسلم، ها، سوف تصل إلى مسلم شيخ مسلم، ويكون بينه بينك وبين شيخ مسلم كام؟ أربعة. ها، أربعة. فإذا توفر لك سند آخر، ها، من غير طريق مسلم، قد تصل إلى مسلم بإيه؟ الشيخ مسلم بعدد أقل بثلاثة مثلا، فتكون قد وافقت. ليه سموها موافقة؟ لأن أنت وافقت مسلم في شيخه، ها، ولكن بعدد إيه؟ أقل. مشارك يكون من كتب السنة المعتمدة. أيوة. النوع الثاني من العلو، إحنا كل دوت في نتكلم إيه؟ عندنا القسم الثالث من العلو، القسم الثالث ده أنواع، القسم الثالث أنواع الموافقة ثم البدل. وهو على نفس المثال السابق مع اختلاف أو مع الاختلاف في الراوي الأعلى، حيث يكون الأخ فيه عن شيخ في طبقة شيخ مسلم، حيث يكون الأخ فيه عن شيخ في طبقة شيخ مسلم مساوي له. يبقى ايه الفرق بقى؟ البدل بقى ايه؟ المثال الاول انت خدت عن شيخ مسلم، في الطريق الثاني بقى سلكت طريق اخر، ها، لكن غير شيخ مسلم، غير شيخ اخر، ها، هو قرين لشيخ مسلم بنفس العدد، سلكت طريق اخر، ها، فيكون الشيخ الأعلى ليس هو شيخ مسلم ولكن شيخ إيه؟ من أقران شيوخ مسلم. النوع الثالث المساواة. المساواة، وفيه يأتي الراوي فيصل إلى حديث رواه مسلم، ها، فيأتي الراوي إلى حديث رواه مسلم، يأتي إليه، يصل إليه بطريق آخر يختلف تماما عن طريق مسلم من أول إلى آخر، ها، والتقي فين؟ ها، عند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مثلا ها، إنما الأعمال بالنيات، له طريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ها رجل بإسناد يختلف عن إسناد مسلم، فاصل إلى متن، فاصل إلى متن الحديث بطريق آخر، وده يسمى إيه؟ المساواة. لما؟ لأنه ساوى مسلم في عدد الرجال دون أن يسلك إيه؟ سنده، أن يصل، أن يروي الحديث بسند آخر مغاير عن سند مسلم، ويلتقي ها عند النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع من القسم الثالث، النوع الرابع من القسم الثالث يسمى المصافحة. تقع على النحو السابق اللي هو إيه؟ يأتي بسند آخر مغاير لسند مسلم مع الفارق. إيه بقى الفارق هنا بقى؟ هو كون المساواة قد وقعت بين شيخك والإمام المسلم. يقول المصافحة تقع على النحو السابق مع الفارق، وهو كون المساواة. ما خدنا نوع السابق نوع آخر اسمه إيه؟ مع الفارق. وكون المساواة قد وقعت بين شيخك وشيخ الإمام مسلم، فتكون أنت كأنك تلقيت الحديث من مسلم، لذا يسمى إيه؟ مصافحة. يعني معنى الكلام ليه يسمى مصافحة؟ ها؟ لما تساويت مع مسلم وجئت بشيخ هو قريب لشيخ مسلم، فكأنك إيه؟ ها، تلقيت من شيخ مسلم، فكأنك إيه؟ صفاء، يعني أكنكم اثنين في درس واحد، ها، شيخ مسلم وشيخك من القرناء، فكأنك ها كنت مجالسا لمسلم في درسي حينما تلقى الحديث من شيخي، فكأنك إيه؟ صفحت وأخذت الحديث كأيه بسند، زي البدل، زي البدل شيخ. البدل هو التقاء، في السند الآخر التقاء بشيخ قريب لشيخ الإمام مسلم بنفس العدد، نفس العدد. ها، احنا قلنا المصافحة تساوي ايه؟ زي المساواة، زي المساواة. نقول فلما كانت المساواة ليست لك بل لشيخك، صارت المصافحة بينك، ها، فلما كانت المساواة ليست لك بل لشيخك، صارت المصافحة بين شيخك وبين مسلم. بمعنى أن شيخك يروي الحديث بنفس الرجال ونفس طريق إيه؟ الذي رواه مسلم، فكأنه قد صافح إيه؟ مسلم، ولذا تسمى إيه؟ مصافحة. شيخ، المصافحة ليس تطلق على اللفظ على المشايخ؟ أيوة، على الرواية بدل؟ نعم. نقول القسم الرابع بقى بتقدم السماع. القسم الرابع بيسموه ده إيه؟ من صفات العلو. في القسم الرابع في صفات السند تقدم السماع، بمعنى شيخ في مجلس يحدث فيه مثلا لمدة 50 سنة في مجلس واحد، فهل الذي يروي عن هذا الشيخ حديثا من 20 سنة كالذي روى عن نفس الشيخ ونفس الحديث بعد 20 سنة؟ فالذي تقدم يسمى سنده إيه؟ أعلى. نفس المثال، مثلا الشيخ بيشرح كتاب معين مثلا لمدة 20 سنة، هل الذي تلقى الكتاب عن هذا الشيخ من 20 سنة كالذي تلقاه بعد 20 سنة؟ فكذلك نفس هذا قد يقع، أن شيخا ما يحدث بحديث لـ20 عاما فيأتي الراوي يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ، وبعد 20 سنة يأتي راوي آخر يسمع ليه الحديث من نفس الشيخ، فيكون بين ها ويكون بين سماعهما 20 سنة، فيكون إسناد من تقدم في السماع أعلى من الآخر، حتى لو كان في عدد في مصافين في الرجال، ولكن هنا علو فين؟ علو في الصفة، لأن العلو نوعين، علو عدد وعلو صفة، علو عدد وعلو إيه؟ الصفة. القسم الخامس العلو بالنسبة لتقدم وفاة الراوي، نرسم كده برضو زي سندين، ها ألف يروي عن باء عن جيم عن سين، السند الثاني نفس الرجال ألف يروي عن باء عن جيم عن صاد، هنا نفس الرجال ألف يروي عن باء عن جيم عن سين، ألف يروي سند آخر نفس الرجال ألف يروي عن باء عن جيم عن صاد، سين غير صاد، سين هذا تقدم في الوفاة يعني مات قبل صاد، فيقال أن من تقدمت وفاته فسنده أعلى، هذا علو صفة أيضا، من من تأخرت وفاته، عشان ده بالنسبة لألف وبي وجيم، ألف نفس الرجال في السنة الأول وفي السنة الثانية، ألف هو ده هو ألف الآخر نفس الرجال، ها لكن الفرق فين؟ إن سين في السنة الأول تقدمت وفاته عن إيه؟ عن صاد، فيكون سنده إيه؟ فجيم روى عن الاثنين، روى عن سيد وعن صاد، ولكن شيخه ها اللي هو سين تقدمت إيه؟ وفاته، فهذا يقول لك من علو ده سمع من الشيخ فلان ده مات سنة إيه؟ زي مثلا بالنسبة لبرضه القراءات، ها ليس الذي يعني يسمع من شيخ المعاصر كمن سمع من شيخ مثلا من 20 سنة، فهذا من علو الإسناد. شيخنا يقف على من أسانيد لو مثلا هنمثل على شيوخ القرآن دلوقتي، أيوة مثلا افترض في مثلا الشيخ محمد الحميد والشيخ المستعد، تمام، هم السندين الشيخ محمد الحميد سنده أعلى من المستعد مثلا، تمام، مات الشيخ محمد الحميد أصبح أعلى سند الشيخ المستعد، تمام، ده كده صح؟ أيوة. لا بس الذي سمع من الذي توفي اولا اعلى من الذي سمع من الذي توفي متاخرا، يبقى الذي سمع مش هو اللي بنتكلم هنا، لو الاثنين قد بعض هل اشترط اللي جيب يساوي جيب نفس اللي بيسمعها هو اللي بيسمعها، يعني شيخ مثلا دلوقتي حديث الشيخ فيه 4 رجال وحديث الثاني 4 رجال وهنا سين وهنا صاد، سين مات الاول يبقى هنا اعلى بنفس عدد الرجال الذي تقدم، ولو بنفس العدد ده اسمه علو صفه، لان العلو نوعين، في علو عدد وعلو صفه، علو عدد سند فيه 9 وسند فيه 5، انا قصدي كده، ده اسمه علو ايه؟ عدد. علو الصفه قد يكون العدد متساوي، ولكن صفه في احد المحدثين ليست في الاخر، فهنا كما ذكرنا من سبع علو السند تقدم سن الوفاه، فرع في الذي يموت يكون سنده اعلى، سنده اعلى تقدمت وفاته يكون سنده ايه؟ اعلى، ها خد بالك، يعني سنده هو ليس سند من اخذ عنه، سند من أخذ عنه شيخ، سند من أخذ عنه بيكون أعلى، ها ليه؟ لأنه سمع عن شيخه وتقدمت إيه؟ وفاته، خد بالك، عندنا زيد وعندنا عمرو، ها زيد قد سمع من شيخ قد تقدمت وفاته، فسنده أعلى من عمرو، ليه؟ لأنه قد سمع عن شيخ المعاصر. فرع في أنواع العلو، علو كما ذكرنا علو نوعين، علو صفة، احنا أخذنا أقسام العلو، في تقسيم آخر للسند العال، ها السند العالي علو صفة وعلو عدد، علو العدد كما معروف أن يقل رجال السند بين الراوي، علو العدد أن يكون عدد رجال السند أقل إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإما إلى إيه؟ وإما إلى إمام من الأئمة كما ذكرنا، أما علو الصفة فهو اجتماع صفات في السند، اجتماع في جملة من الصفات ترفعه عن سند آخر حتى لو كان هذا الآخر إيه؟ أقل في العدد. ها؟ أقل في العدد. بالمثال يتضح المقال. روى الحاكم، نكتب هذا المثال، عن وكيع بن الجراح تنين أنه قال لطلابه: أي الإسنادين أحب إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، الأعمش سليمان بن مهران ثقة سبت، الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة، شقيق بن سلمة مخضرم ثقة سبت. الأعمش عن مين؟ عن شقيق، عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود صحابي جليل رضي الله عنه، هذا سند. قال: أي الإسنادين أحب إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقالوا الأول، سفيان هو الثوري ثقة سبت إمام من أئمة الشأن، منصور هو ابن المعتمر ثقة سبت، إبراهيم هو النخعي ثقة سبت، علقمة اللي هو قيس، علقمة بن قيس على عبد الله بن مسعود. فالسند الأول فيه ثلاثة والآخر فيه خمسة، فقالوا الأول يقدم. قال: لا. ها؟ قال: لا. فقال وكيع: يا سبحان الله، الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ. ها؟ قال: أما سفيان ومنصور وإبراهيم وعلقمة فهؤلاء فقهاء. قال: وسند مسلسل بالفقهاء أفضل من سند مسلسل بالشيوخ. وسند تداوله الفقهاء خير من آخر تداوله الشيوخ. بمعنى السند الأول في شيوخ، كلمة شيخ في اصطلاحهم احنا غير عندنا ايه، الشيخ عندهم في اصطلاحهم رجل حافظ ضابط، ها ياتيك بالرجال والاسانيد بخلاف الفقيه. فالاول كانه شيخ يكون الفهم مقدم. الاعمش طبعا ان الضابط مع حفظه، وان كان يعني شيخ فقط ليس له الفقه، ها لا يكون فقيها في المتن، ها بخلاف الفقيه. فالاول الاعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، ها سند ثلاثة فقط. الآخر الأول الثاني سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، ها فقيه عن فقيه. قال: وسند تداول الفقهاء خير من سند إيه؟ تداول الشيوخ. لذلك نقول من المسائل التي اختلف فيها العلماء أيهما الذي يقدم، ها إذا تعارض السند العالي مع سند أنزل بس كان نزل إيه؟ ها أعلى في الصفة. قال ابن حجر في تلخيص هذه المسألة: إذا تعارض سند المسلسل بالفقهاء مع سند المسلسل بالشيوخ. قال ابن حجر: قال ولابن حبان تفصيل الحسن، ابن حبان له تفصيل الحسن. قال: وهو بالنظر إلى السند فالشيوخ أولى، وإن كان النظر للمتن فالفقهاء أولى. يعني بيعتبر يقول إيه؟ إذا أردنا النظر إلى متانة السند وأقوى الأسانيد فتكون التي تتداول إيه؟ الشيوخ، عندهم ضبط وعندهم حرص وعندهم ضبط اللفظ. أما قال أفضل المتون ها التي تثق فيها إذا تداول إيه؟ الفقهاء. مثال آخر في قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظل. قالوا: هذا مثل له إيه؟ بعلو الصفة، مثل له بعلو الصفة رغم أنه سند إيه؟ في رجاله ستة، يعني هو من حيث العدد هو إيه؟ عدد سند نازل، ولكن الصفه بعلو الصفه ليه؟ قالوا لقرب الروايه من هشيم ابن بشير. يعني قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظل، اذا نظرنا الى علو من حيث العدد تراه ايه سندا نازلا في رجال كثير، لكن من حيث الصفه قالوا يقدم وهو عالي من ناحيه الصفه لانه ايه لان راويه قد اقترب من ايه من امام وهو شيم ابن إيه؟ ابن بشير. لذا فالامام الحاكم قاعد قاعده في العلو، العلو السند قاعده، هناك قاعده في علو السند قال فيها كل اسناد، كل اسناد يقرب من ابن جريج، يقرب من ابن جريج او الاوزاعي او مالك او الثوري او شعبه فانه عال، اي سند عال، سنده عال. كل اسناد يقرب من مالك ابن جريج اوزاعي الثوري قال فانه سند ايه عال، وان زاد عدده، وان زاد عدده وإن زاد عدده بعد ذكر الإمام. مين يشرح؟ كل إسناد يقرب من الثوري أوزاعي مالك شعبة فهو إسناد عال، وإن زاد عدده بعد ذكر الإمام، بمعنى من المصنف إلى شعبة خمسة رواة، ومن شعبة مثلا إلى النبي أربعة. هذا مثال. مثال آخر، من المصنف إلى شعبة ثلاثة فقط، ومن شعبة إلى النبي مثلا خمسة، أيهما يقدم؟ قالوا أنه كلما اقتربت من إمام من أئمة الشأن فهذا سند عال حتى ولو زاد العدد بعد ذكر الإمام، يعني بعد مثلا شعبة إلى النبي مثلا خمسة ومن المصنف إلى شعبة ثلاثة، فهذا إيه؟ يسمى علو. كيف علو وفيه ثمانية؟ قالوا لانه ايه اقترب من الايه من الامام، وان بعد العدد بعد ايه بعد الامام. قال المصنف وما اضفته الى الاصحاب من، حاضر خلص في الطريق بقى. وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل موقوف زك. الموقوف لغه من وقف الشيء على شخص او عين، وقف الشيء على شخص أو عين. الموقوف في الاصطلاح هو ما يروى عن الصحابي من قول أو فعل مما اتصل سنده أو انقطع، ما يروى الموقوف ما يروى عن الصحابي من قول أو فعل مما اتصل سنده أو انقطع. هنا الموقوف يطلق على كل ما انتهى الكلام فيه على الصحابي سواء بسند المنقطع او ايه، وهذا الذي عليه الجمهور. الحاكم كما ذكر ابن حجر، الحاكم وضع شرطا لم يوافقه عليه احد، حيث حصر الموقوف فيما كان سنده متصلا الى الصحابي. قال ابن حجر وهذا شرط وضعه الحاكم لم يوافقه عليه احد، ما وافقه عليه احد، ذكره ابن حجر في النزهه. قال وشرط الحاكم في حصر الموقوف في فيما اتصل سنده هذا ما وافقه عليه احد. نقف بقى مع هذا التعريف، تعريف الايه؟ الموقوف هو روايه الصحابي، وهذا يجرنا الى تعريف الصحابي. الصحابي عرف الصحابي كل من لقي النبي عليه الصلاه والسلام في قصور عندك. تفضل. كل من لقي النبي سلم وامن به ومات على ذلك وان تخللته رده. في قصور برضه. صح. تخللته رده. تخللته رده صح. بس في قصور ماشي بس تمام. تفضل شيخ تضيف. كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على ذلك. وان تخللته رده. وان تخللته رده. ها؟ ورجع لو ارتد ورجع اسلامه. ما دام متفقين عليه. وان كل ده في حد. لا لا انا عايزين كلام اهل الاصطلاح. نقول وايه اضافه لما ذكر الشيخ كريم ان هو ايه قالوا على الأصح، يعني على صح إن هناك في خلاف في رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له صحبة ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام. نشرح بقى كل، نقف مع كلمة كلمة عشان ده محتاج توضيح. تعريف الصحابي، كل من لاقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت صحبته صحبته ردة، إن تخللت صحبته ردة على الأصح. نشرح شيء، كل صيغ العموم من للعاقل، كل من لقى، وفي هذا فائدة لم نقل رأى، لما أعمى ها ليخرج به من كان أعمى كعبد الله بن أم مكتوم ها ها، فلا يقال كل من رأى النبي لأن ها هذا تضييق لواسع، فبيقال كل من لقى لإثبات اللقاء فيدخل فيه عبد الله بن أم مكتوم. هذه واحدة. الثانية، كل من لقى النبي اللقاء بما يثبت اللقاء، لأن اللقاء ده مهم جدا عليه حينبني ليه إثبات الصحبة من نفيها. منهم من قال يشترط طول الصحبة، والراجح في ذلك أن اللقاء يتحقق بمجرد الاجتماع، بمجرد ولو ساعة، ولو ساعة. فالمقصود هو مطلق اللقاء، للقاء المطلق، مطلق اللقاء يعني يتحقق أصل اللقاء، للقاء المطلق به مطلق اللقاء، للقاء المطلق يعني يتحقق أصل اللقاء ها والرؤية بينهما. بل قالوا تثبت الرؤية بما فوق، بما هو فوق ذلك، بما هو فوق ذلك. قالوا وإن حصلت الرؤية بغير اجتماع، وفي اجتماع غير الرؤية؟ قالوا الاجتماع أن نجلس سويا في مكان ما، الرؤية ها الرؤية عام بينهم عم وإيه خصوص، مش فاهم حاجة أنت خالص. طب الحمد لله فاهم. ها في حاجة اسمها لقاء، حاجة اسمها اجتماع، حاجة اسمها رؤية. ها الرؤية هذه أعم، أنت رجل جالس فمررت عليه رأيته، هل يسمى اجتماع هذا؟ هذا يسمى لقاء، يسمى رؤية. فالصحبة تتحقق بما هو فوق الاجتماع واللقاء، تتحقق بالرؤية كمان. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها وسم بوصف الصحبة، وإن لم يجتمع به، وإن لم يحدث له اللقاء اللي هو معنى اللقاء في مكان ما ها اللي برهة من الزمن. وعليه نقول أن الصحبة تتحقق لمن صحبه ولم رأى، صحبه ولم يرى، رآه وإن لم يصحبه. قول كده، صحبه وإن لم يرى زي ابن مكتوب، صحبه ولم يرى ها، أو رأى ولم يصحبه، رأى بمجرد رؤية مثلا حجة الوداع رآه الآلاف، صح كده ها. فتتحقق الصحبة لكل من رآه ولم ولم يجتمع به أو لم يصحب ها، ولكل من صحبه ولم يره. احنا النهاردة هنقول يعني ايه تفصيل، يعني ان شاء الله لا يكون بقى ليس بعده تفصيل في التعريف ده، هنمسك كلمة كلمة فيه. كل من لقى ها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول النبي على النصب قبل من الرفع، على النصب كل من لقى ها النبي ها، وهذا هو الصحيح، لأن السيوطي يقول في تعريف الصحبة كل من لقاه النبي صلى الله عليه وسلم يتصف به ووصف ينزل عليه وصف الصحبة ها، لذا أنزل الأمة كلها وصف الصحبة. كيف الأمة كلها ها؟ قالوا لأن الله، لأن النبي قد رأى فين؟ في ليلة إسراء ها، فأنزل ابن السيوطي في وصف الصحبة على كل من رآه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن ذلك في أحكام الدنيا. ها مثلا رأى الناس يعذبون، رأى 100,000 أو 70,000 دخول الجنة غير حساب. فالسيوطي يعني إيه أوسع المسألة جدا، فجعل أن كل من رآه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في حكم الصحبة بما لهم في بما بمن يدخل في ذلك من رآه في ليلة الإسراء مثلا. فقال كل من لقاه النبي فأدخل فيه الأمة بدعوى أن النبي قد رآه في ليلة الإسراء. وهذا مردود سيوطي، وهذا مردود لما؟ لأن أحكام الصحبة تبنى على لأن الصحبة تبنى على أحكام الدنيا، بمن رآهم النبي أو هم قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الحياة الإيه الدنيا. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كل من لقي النبي يشترط في من تتحقق له الصحبة حتى يكون صحابيا أن يراه، أن يرى النبي بعد أن يكون إيه قد صار نبيا. فمن رأى محمدا قبل البعث في مكة، في إحدى شعب مكة رآه مثلا في الطريق قبل أن يبعث، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فما رآه الرجل بعد ذلك، هاجر النبي ومات في مكة، مات في المدينة، فأسلم هذا الرجل هذا وأسلم ومات على ذلك، هذا لا يتحقق له وصف الصحبة بل يسمى مخضرما. السيوطي يسميهم كبار التابعين، كبار التابعين، ولا لا مشاحة في إيه في الاصطلاح. كل من لقي النبي لابد أن يكون لاقاه إيه بعد أن نبئ أو بعد أن أرسل. طب هو في فرق، هو في فرق لما نقول إيه رآه بعد أن نبئ أو أرسل، وفي فرق بين النبي أرسل ورقب نوفل. رآه بعد أن إيه نبئ، ها معايا؟ لذلك بيقال أن أول من أسلم من الرجال في تفصيل مين أول من أسلم من الرجال؟ أبو بكر أبو بكر، لا مسألة فيها تفصيل. أول من آمن من الرجال بعد النبوة ورقة، وبعد الرسالة أبو بكر، لأن النبي أرسل نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، قم فأنذر وربك فكبر إلى آخره. فنعود مرة أخرى إلى قولنا كل من لقي النبي يشترط أن يكون قد لقاه بعد أن نبئ أرسل، أما من لقاه قبل البعثة ثم أسلم ومات الرجل على ذلك ولم يرى النبي، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهذا من المخضرمين. ومثال مثال المخضرمين عبد الرحمن الصنابحي قال قدمت المدينة وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبلها بخمس ليال. قدمت المدينة يعني أسلم وذهب لرؤية النبي، وقد قبض النبي قبلها بخمس ليال. تخيل أنت بقى، أنت لما كنت مثلا رايح تقابل شيخ، راح تقابل شيخ مثلا وسافرت عشان تسمع منه حديث او ترى وجهه، خد بالك يقول لك ده شيخ مات، حال بقى ده ايه ده النبي مات الخمس ممكن يحدث شيخ ده، انا اظن ان انا استغفر الله. ويدخل في من رآه بعد النبوه قبل الرساله ورقه بن نوفل، ويدخل في من رأى محمدا قبل البعثه بحيره الراهب، بمعنى الرجل من اهل الكتاب رأى النبي قبل البعثه وتنبأ بأنه سوف يبعث وسوف ينبأ وسوف يكون إيه آخر النبيين صلى الله عليه وسلم، وقال لو أنك بعثت لكنت بحيرة الراهب، لو بعثت لكنت إيه لو رأيتك مثلا بعد أن تبعث لا أؤمن بك. هذا اللي يسمى إيه صحابيا. إذن كل من لقي واللقاء يدخل فيه إيه؟ كما ذكرنا مجرد أن يجتمع به أو حتى أن يراه، لأن رؤية النبي هذه كما قال ابن صلاح قال إنما تحققت، بص معنى لطيف، قال ابن صلاح إنما تحققت الصحبة لكل من رأى النبي لأن في رؤيته شرف، قال ابن صلاح وهذا الشرف أي في إثبات الرؤية إثبات الصحبة لمجرد رؤية هذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعطوا كل من رأى حكم الإيه؟ الصحبة. روى الخطيب في الكفاية بسنده إلى البخاري قال كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فهو من أصحابه، سواء صاحبه أو رأى. طبعا ما اختلف المنزلة، ليس الذي صاحبه ساعة كمن جاهد معه كمن أسلم قبل الفتح، بعد كل طبعا دي هم درجات عند الله عز وجل. نعم في فرق بين إنزال حكم الصحبة مع تفاوت درجة الصحبة. السلام لما وقع مشادة بين بعض الصحابة قال لما وقع بين خالد وبين أبي بكر قال ألا تركتم لي صاحبي، رغم أنه بكر أو خالد كان من الصحابة، ولكن فرق بين اللي تقدم وسبق إلى الله عز وجل ليس كمن أسلم مثلا بعد الفتح وغيره. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، نقف عند كلمة مؤمنا، وهذا نحترز به ممن رأى النبي بعد البعث ولم يكن مؤمنا به، بل آمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كل من رأى النبي بعد البعث ولم يكن مؤمنا به فهذا ليكون صحابيا، حتى لو آمن هذا الرجل بعد ذلك لا يكون إيه؟ صحابيا. ويدخل أيضا في ذلك من أبو لهب، أبو لهب رأى النبي إيه؟ حال كونه نبيا ولكن لم يؤمن به، حتى ولو كان هذا الرجل الذي رآه وكان هذا الرجل كافنا بالنبي وآمن بعد ذلك لا يكون صحابيا حتى يراه مؤمنا به، يكون مخضرما. نعم قال ويدخل في ذلك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ومات على ردته ولم يعد إلى الإسلام، يعني سواء كان كافرا أصليا أو كان مسلما رأى النبي ثم ارتد ولم يعد إلى الإسلام كابن خطل وعبيد الله ابن جحش. من خطل؟ ابن خطل يدخل في ذلك من رأى النبي وآمن به ثم ارتد عياذا بالله ولم يعد إلى الإسلام ثانية. طب لو عاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لو عاد بعد موت على الأصح تثبت له إيه؟ لأن قوله ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أحبطت لأشركن عملك، هذه عندما مات على من مات على الردة ولم يعد إلى الإسلام بداية ليلة أخرى ويموت هو إيه؟ هو كافر ارتد منكم عن دينه فيموت هو كافر فاصحابي تعمل. عندنا مثال لمن آمن بالنبي ورآه ثم ارتد ولم يعد الإسلام، ابن خطل وعبيد الله بن جحش. ده خلاف ده غير مين ده؟ في عبد الله بن جحش غير عبيد بن جحش، الفرق شاسع. عبد الله بن جحش هذا من الصحابة، هذا الذي قال إيه؟ اللهم ارزقني عدوا شديدا من بأسه يبقر بطني ويجدع أنفي واقطع أذني. عبد الله بن جحش. فإذا لقيتني قلت فيك يا رب. شوف الفرق، الباء الياء عبد لا عبيد الله عبد الله بن جحش كان يقول لا يقول اللهم مثلا ما رزقنا الشهاء رزقني مثلا أن ننتصر والنصر، لا اللهم ارزقني عدوا، لا مش أي عدو، شهيد إنه بأسه يبقر بطني ويجدع أنفي وأقطع أذني خلاص، فإذا لقيتني قلت فيك يا رب لأن كل ذا فيك صدقوا فصدق الله معه. مؤمنا هناك برضو تعقيب على كلمة مؤمنا، يدخل في الإيمان من آمن به حكما أو حقيقة، حكما أو حقيقة ككل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. حكما أو حقيقة، نقف عند الحكم الحقيقة للموضوع كده إيه عشان بس الإخوة الصيام. الواجب 5 أحاديث من السلسلة الضعيفة، ها ثبت ضعفها مع بيان اللي إيه علة الضعف سبب الضعف. عندكم في هنا في المكتبة الكتاب، ومن عندوش عنده الشملة عن نت صرفه يعني صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، عندوش أي حاجة يصرفه، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.